بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية، قال: 83 اتخاذ السرج على القبور، 84 اتخاذها أعيادا، 85 الذبح عند القبور. نعم، أيضا هذه من خصال أهل الجاهلية أنهم، ولازلنا في القراءة في هذه الخصال التي ذكرها المصنف رحمه الله، التي ابتدأها بقوله: اتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد. أهل الجاهلية سواء كانوا من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى أو كانوا من المشركين، كانت لهم انحرافات في باب القبور، وهذا الانحراف متضمن في الغلو في قبور الأنبياء والصالحين، وهذا حرام لا يجوز. القبور لها حرمتها وتعظم بالتعظيم اللائق الذي لا يخرج إلى حد الغلو والتجاوز، فإن الغلو والتجاوز في باب القبور يؤدي إلى حصول الشرك بالله تبارك وتعالى الذي هو أقبح القبائح وأنكر المنكرات وأسوأ الذنوب والمعاصي. فلهذا جاء الشرع بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى في باب القبور، أنه لا يجوز التجاوز فيها الحد الذي جاء الشرع بالإذن فيه. من ذلكم اتخاذ المساجد على القبور كما تقدم، فهذا حرام لا يجوز، فهو من الغلو وهو وسيلة من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. وهكذا اتخاذ السرج على القبور، وروي النهي في حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، الحديث فيه ضعف، لكن كما ذكر علماؤنا أنه يستفاد المنع من تسريج القبور بالأدلة العامة. من هذه الأدلة العامة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن من عادة أهل الجاهلية ومما ورثه هؤلاء الجاهليون المتأخرون أو هؤلاء القبوريون أو الخرافيون أنهم يعظمون يبالغون في تعظيم القبور بفعل أمور، من ذلكم وضع القباب والمشاهد وبناء المساجد، ومن ذلكم إسار أو إرخاء الستور، ومن ذلكم فرش هذه القبور بأغلى الأثمان من الفرش، بالفرش التي غالية الأثمان، وهكذا المبالغة بتسريجها وتنويرها، وهكذا المبالغة بذكر الحكايات الباطلة من قبل السدنة والقائمين على هذه القبور. فهذا غالبا كما ذكر العلامة الصنعاني رحمه الله يفعله العظماء والسلاطين والملوك في أول الأمر إذا مات لهم قريب أو مات من يعتقدون فيه الخير والصلاح من ولي من صالح أو من شيخ أو من عالم أو من أحد من الكبراء، فيكون في أول الأمر قبرا من القبور يزار ويستغفر لصاحبه. لكن إذا انتهت أجيال تأتي أجيال أخرى تصرف شيئا من العبادات لهؤلاء الذين قد وضعت على قبورهم القباب والمشاهد وتجاوزوا الحد فأسرجوا ونوروا وأرخوا الستور وفرشوها وبالغوا في تعظيمها إلى غير ذلك، فهذه من وسائل الشرك، من وسائل الشرك أنهم يسرجون على القبور ليلا ونهارا لا سيما في مواسم الزيارات. لم تكن عندهم هذه الكهرباء لكن كانوا يتعمدون إسراج الشموع، تولع الشموع وتسرج الشموع ليلا ونهارا لا سيما إذا دخل في القبة ورأى هذه الشموع المتكاثرة الطويلة والقصيرة والحمراء والخضراء والبيضاء إضافة إلى هذه الستور الجميلة إضافة إلى هذه الخدمة إضافة إلى هذه القباب المزخرفة، لا شك أن الجهال يدخلون إلى هذه الأماكن ويصلون إلى هذه القبور وهذه القباب والمشاهد فيفتتنون بها ويعتقدون أن لهؤلاء مزية على غيرهم وأنهم يملكون شيئا من الأمر مع الله سبحانه وتعالى. فمقصود المقصود من أن هذه خصلة من خصال الجاهلية إيقاد الشموع وإسراج القبور على سبيل العبادة، فهذا أمر محدث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأمر الثاني لما فيه من التشبه، الأمر الثالث لما فيه من إضاعة المال، الأمر الرابع لكونه وسيلة من وسائل الشرك، لكونه وسيلة من وسائل الشرك. وهكذا اتخاذ القبور أعيادا، ما معنى العيد؟ هو اسم لكل ما يتكرر ويعود، سواء كان يعني شيئا زمانيا أو شيئا مكانيا. فالأعياد أعياد أهل الإسلام معروفة، عيد الأضحى وعيد الفطر بالنسبة للأعياد الزمانية، أعياد معروفة عيد الفطر وعيد الأضحى. فاتخاذ أعياد غير مأذون فيها هذه من سنة أهل الجاهلية، من صنيع اليهود والنصارى والفرس، حياتهم وديدنهم الأعياد والمهرجانات والاحتفالات وما أكثرها. وهكذا هناك أعياد مكانية، يعني أنهم يكررون الاجتماع في موضع، إما بشكل أسبوعي أو بشكل شهري أو بشكل سنوي، وهو لم يدل الدليل من الشرع على مشروعيته وجوازه، هذه تعتبر أيضا أعيادا مكانية. والشرع دل على جواز الاجتماع للعبادة، مثلا الصلوات الخمس يجتمع الناس في بيوت الله سبحانه وتعالى لأجل العبادة، مثل الجمعة، مثل صلاة العيد، مثل الاجتماع في المشاعر، في منى، في المزدلفة، في عرفة، في اجتماعهم في المساجد الثلاثة بغية العبادة، فإن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما هؤلاء الخرافيون والقبوريون فتشبها بأهل الجاهلية فاتخذوا عند هذه القبور أعيادا، وهذا موجود وملاحظ ومعروف إن شاء الله عند الكثير، أن من فعل القبوريين والخرافيين أنهم اصطلحوا على فعل أعياد عند القبور، مثلا الولي الفلاني المشهور فإن الزيارة في شهر الفلاني، والولي الآخر إذا كثر الأولياء وكثرت القباب والمشاهد فإنهم يوزعون الأيام في شهر كذا زيارة للفلاني، في شهر كذا زيارة للفلاني، وفي شهر كذا، وأحيانا يجعلونها في شهر واحد لكن يقسمون الأيام، فيوم السبت لزيارة الولي الفلاني ويوم الأحد ويوم الاثنين هذا لفلان وهذا لفلان. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل عند هذه الزيارات؟ تحصل المنكرات، أولا أنهم كما تقدم يبالغون في إعداد القبور وهذه القباب والمشاهد، ثم تأتي الجموع الغفيرة من الرجال والنساء ويحصل عندها من المنكرات التي أعظمها الشرك بالله، أنهم يستنجدون بهؤلاء الموتى ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتبرعون بالتبرعات ويبكون ويخشعون ويخضعون ويتذللون عند هؤلاء، وتحصل من المنكرات من الاختلاط بل والفواحش ومنهم من ينصب الخيام ويذبح الذبائح ويقيم أياما عند هذه القبور كما كان يحصل يعني ولا يزال في بعض البلاد عندنا في البلاد اليمنية مثل ما كان يحصل في زيارة الهاشمي. كثير منكم قد أدرك هذه الزيارة، يكاد الشارع الواسع الطويل يمتلئ من طرفه إلى طرفه في زيارة الهاشمي، ويحصل ما تقدم ذكره، وهكذا أعظم منه زيارة العيدروس. والحمد لله انتهت هذه الزيارات أو تقلصت يعني ولم يبقى منها إلا الشيء اليسير. كانت تأتي الوفود من كل مكان في زيارة الهاشمي وأعظم من في زيارة العيدروس، وهكذا لا تزال هذه المظاهر الوثنية والشركية موجودة إلى الآن في بعض البلاد، من ذلك مصر عند قبر البدوي تأتي الملايين، يجتمع عند القبر في أيام معينة من السنة الملايين فيحصل ما تقدم ذكره. فاتخاذ القبور أعيادا هذه من سنة أهل الجاهلية، من سنة أهل الجاهلية، هو محرم بل كبير من كبائر الذنوب ووسيلة من وسائل الشرك، بل إذا مارسوا الشرك فإنهم يقعون في الشرك الأكبر من دعاء غير الله وطلب المدد والولد والاستغاثة والذبح والنذر إلى غير ذلك. مجرد إقامة هذه الزيارات الموسمية هذه تعتبر أعيادا بدعية ومحرمة، فإذا مارسوا الشرك وقعوا فيما هو أطم. ثم أيضا ذكر الذبح عند القبور، يعني يقصد الذبح لله سبحانه وتعالى عند هذه القبور، هذه من سنن أهل الجاهلية، فلا يجوز الذبح ولو كان لله سبحانه وتعالى عند هذه القبور. فهذه القبور ليست محلا لمزاولة العبادات، هي بيوت لهؤلاء الموتى ولم تشرع العبادات عندها، ليست العبادة الممنوعة فقط عبادة الذبح، وإنما الذبح والصلاة لغير من دفن، وهكذا تلاوة القرآن، وهكذا تعمد ذكر الله تبارك وتعالى، هذه أشياء ممنوعة. لماذا؟ لأنها تفضي إلى الغلو، والغلو يفضي إلى إيش؟ يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. القبور ليست محلا للعبادة لا بتلاوة القرآن ولا بالصلاة ولا بالدعاء ولا بتخصيص هذه البقعة لذكر الله تبارك وتعالى، إلا في باب الدعاء ما كان يعني عرضا من غير قصد وقع اتفاقا، يعني مر الإنسان بجوار قبور فدعا شيئا يعني لا يكون مقصودا، أو وصل إلى هذه القبور فدعا لنفسه ولهؤلاء الموتى السلامة والعافية من الفتن. فأما أنه يتعمد يقول اليوم يوم جمعة فيمشي إلى هذه القبور ويتلو ويقول سأقرأ جزءا من القرآن، هذه بدعة. يذهب إلى القبور يقول أخر أذكار الصباح وبقية الأذكار عند القبر، يذهب يذكر الله تبارك وتعالى بجوار هذا القبر، هذه بدعة. يذهب يصلي، يريد أن يصلي لله تبارك وتعالى، يذهب يريد أن يذبح شيئا لله عز وجل، عنده عقيقة أو عنده أضحية أو عنده هدي، فيخصص هذه البقعة بالذبح، هذا كله حرام لا يجوز من البدع ومن وسائل الشرك. فالله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم ولا تقم فيه أبدا، في شأن مسجد الضرار، هو مسجد يعني من المساجد، لكن كان الغرض من إقامته هو المضارة، فنهى ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، عن الصلاة لمن؟ لله تبارك وتعالى فيه، لأنه موضع لا يصلح للعبادة طالما القصد كان سيئا. وهكذا تعرفون في حديث ثابت بن الضحاك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهكذا ينتبه الإنسان لذلك أن القبور ليست محلا للعبادات، وأن هذه من خصال أهل الجاهلية. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.